الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وذكر عن الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله، وهذا كذلك باطل، لأن الإيمان ليس الإقرار فقط، بل الإقرار المتبوع بالعمل، وليس العمل بما في العقل، ولكن العمل بما في الشرع. فالعقول تختلف، ولهذا أنزل الله عز وجل شرعه ودينه. قال رحمه الله تعالى: وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان، وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة، كالمعرفة بلا إقرار، وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا له من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص. وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه، وهذا كذلك فيه قصور، لأن الإيمان كما تقدم يتناول أعمال الجوارح مع الإقرار في القلب والتصديق وقول اللسان، فإخراج الأعمال من مسمى الإيمان أو بعضها هذا قول المرجئة. وهكذا كذلك هذه التفاصيل التي ذكرت، أن لا يكفر بترك خصلة، فهذا ليس على إطلاقه، فرب خصلة واحدة يكون بها الكفر إذا سماه الشرع كفرا. وهكذا قوله ولا ينقص، هذا باطل، بل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بعدمها، وينقص بالمعصية ويزيد باجتنابها. قال رحمه الله: والفرقة السابعة الغيلانية أصحاب غيلان يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله عند الثانية وفي نسخة تامة وصوابه التامة، أن الإيمان المعرفة بالله التامة. إيش عندك يا عبد العزيز؟ ثانية أو التامة؟ ثانية، ظهر الصواب التامة. والمعرفة التامة ليست بعمل، والإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله، وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار. إذن يحتمل أن يكون الثانية، فالمعرفة عنده معرفتان، أو يكون التامة فيكون المعرفة الأولى اضطرار والمعرفة التامة هي الثانية في غير الاضطرار، فيكون المعرفة بالله التامة الثانية. ها، أربع صوت، الصواب الثانية للعدد هو صحيح يعني من حيث هذا، لكن لا مانع أن تكون التامة ما دام قد ذكر أنه في نسخة فيكون، ويزعمون أن الإيمان المعرفة بالله التامة الثانية، لأن معنى الثانية بهذا السياق هي التامة، فمعرفة الاضطرار ناقصة ومعرفة غير الاضطرار تامة وهي الثانية، فالمعرفة الأولى معرفة الاضطرار ناقصة، والمعرفة الثانية معرفة غير الاضطرار وهي تامة. قال فلذلك لم يجعلها من الإيمان، وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم بعض إيمان، إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم لأنهم يرونه شيئا واحدا كما تقدم. وهذا القول قول الغيلانية كذلك باطل، فالإيمان لا ينحصر بالمعرفة سواء كانت عند الاضطرار أو عند غير الاضطرار، بل الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه. وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا استكباره ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته بالله سبحانه، وهذا كذلك باطل، لأن للإيمان نواقض، فإذا وقع ناقض الإيمان انتقض الإيمان، مثل الصلاة لها نواقض، فإذا وقع ناقض من نواقض الصلاة بطلت الصلاة. ما أحد يقول عند المصلي هذا بعض صلاة صحيحة وبعض صلاة غير صحيحة، نقول كل الصلاة بطلت، وكذلك الإيمان إذا وجد ناقضه. وكذلك قولهم أنه لا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل، وهذا ليس بصحيح، فقد يكون مؤمنا مع نقص في بعض الكل، إذا كان هذا النقص ليس مما ينتقض به الإيمان فيكون مؤمن ناقص الإيمان. قال رحمه الله الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله وبالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير، فإخراج العمل عن مسمى الإيمان يعتبر قصور، ولو قالوا أنه يضر وأنه معصية، لكن إخراجه عن مسمى الإيمان قصور في تعريف الإيمان. قال الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال إنه يفسق ولا يسمى بالفسق ولا يقال فاسق، وليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا. وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من لهوي وعملي فليس بكافر، وإن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات ولكن قال وإن كان يصلي يوما وقتا من الأوقات ولكن نفسقه يعني بذلك ولا يكفر، وهو الذي يصلي ويخلي. قال وكان أبو معاذ يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له، وهذا خطأ، لأن بعض الأعمال تعد كفرا ولو لم يكن فيها استخفاف ولو لم يكن فيها هذا الاعتقاد. فمعنى كلامهم أن بعض الأعمال مما سماها الشرع أو أجمع العلماء على تسميته كفرا سمي كفرا لأجل ما معه من اعتقاد، وهذا ليس بصحيح، بل يوجد من الأعمال ما يكون كفرا ولا يستلزم أن يكون معه اعتقاد، لا يستلزم، بل قد يكون الكفر بالاعتقاد، وقد يكون الكفر بالقول، وقد يكون الكفر بالعمل، وقد يكون الكفر باجتماع هذه الثلاثة. فليس من شرط الكفر وجود الاعتقاد، وقد يلازم الاعتقاد بعض الأعمال، لكن ليس هذا مضطردا، ليس هذا مضطردا. فقد يكفر الإنسان بفعل الكفر لعلمه بحرمته مع عدم علمه بكونه يفضي إلى الكفر، كما قال الله عز وجل في حق المستهزئين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم ما علموا أنه يفضي إلى الكفر، وإن كانوا قد علموا أنه محرم لا يجوز، ننتبه لهذا، هم ما علموا أنه يفضي إلى الكفر وإن كانوا قد علموا أنه محرم لا يجوز، فدل ذلك أن الكفر قد يقع مع عدم الاعتقاد، مع عدم الاعتقاد. فليس من شرط الكفر وجود الاعتقاد في العمل، وقد يكون بعض العمل يقع على وجه فيه اعتقاد فلا يعني ذلك الشرطية فيه. فمن سب الله ورسوله قد يسبه مع قصد الاستخفاف فهذا كافر، وقد يسب بما جرى على لسانه وهو لم يقصد الاستخفاف، فهل لا يكون كافرا؟ الجواب يكون كافرا، ما دام قد تعمد هذا القول، ما دام قد تعمد هذا القول. وقد يقوله ولا يكفر، متى؟ إذا كان حديث عهد بإسلام وجرى ذلك على لسانه مع غير قصد التلفظ به، فيكون لفظه كفر وهو ليس بكافر، كمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا الذي يحلف باللات والعزى لو قصد الحلف كفر أو لم يكفر؟ كفر، لكن كيف حلف باللات والعزى؟ لأنه شيء جرى على لسانه في جاهليته، فقد يحلف به مع عدم القصد، شيء تعود عليه اللسان فينفلت في لسانه فيستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كفارة يقول لا إله إلا الله. وهكذا إنسان أسلم وقبل إسلامه كان قد جرى على لسانه مثل هذه السبة الشنيعة فتلفظ بها في غضب وهو لم يقصد التلفظ بها، خرجت من غير قصد، بخلاف لو خرجت بقصد كفر، أما إذا خرجت بغير قصد فهذا من خطأ اللسان الذي يكفره التوحيد وغيره من الاستغفار. ومع ذلك فيقال فعله وقوله هذا كفر، يجب عليه الحذر منه. قال رحمه الله تعالى: الفرقة الحادية عشر من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا. وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا، وهذا ليس بصحيح. قال: ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمانا. وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر، لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر، وهذا ليس بصحيح، بل هناك من الأعمال ما يكون فعلها من الكفر. والحاصل في هذا أن الواجب الوقوف على ما وقفت عليه أدلة الكتاب والسنة، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما سماه الشرع إيمانا فهو إيمان، وما سماه الشرع كفرا فهو كفر، سواء كان قولا أو اعتقادا أو عملا. وما سمي كفرا ودلت الأدلة أنه كفر دون كفر فهو كذلك، وما سمي كفرا ودلت الأدلة أنه كفر أكبر فهو كذلك، فندور مع الأدلة حيث دارت، هذا هو الواجب، وبه يصح اعتقاد المسلم. قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. فهذه الأقوال التي ذكر الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي، يعني في إخراج أعمال القلوب. ويريد بهذا أن يبين أولا أن أعمال القلوب مما اتفق عليه المرجئة أنه أو كاد يتفقون عليه أنه لا بد منه، وقد تقدم من كلامه رحمه الله ومما أشار إليه من أدلة أن هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن أهلها يتفاوتون فيها بتفاوت ما في قلوبهم، مع ما فيه كذلك من الإشارة إلى بطلان هذه الأقوال المنقولة عن المرجئة. وهذه أشهر أقوال المرجئة، وإلا بعضهم ذكر فرقا أكثر من هذا المذكور. قال: وقد ذكر أيضا في المقالات جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، قال: جملة ما عليه أصحاب الحديث أهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، يعني الاسم غير المسمى. قال: بل أسماء الله هي لله ولله الأسماء الحسنى. قال: إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ بدعة. من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، يعني لفظي بالقرآن لا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن الصواب في هذا التفصيل، فإن اللفظ يتناول شيئا مخلوقا وشيئا غير مخلوق، فعمل الإنسان مخلوق وكلام الرحمن غير مخلوق، ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فلا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ولكن إذا احتيج للإيضاح التفصيل يفصل، فيقال القراءة والكتابة ونحو ذلك من أعمال المخلوقين مخلوقة، والمقروء والمكتوب من القرآن غير مخلوق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا التوقف، من قال أنا أتوقف فتوقفه خطأ، فأدلة الكتاب والسنة واضحة بينة، لا يجوز بعد وضوحها وبيانها أن يتوقف مسلم، خصوصا بعد بلوغه كلام أهل العلم وإيضاحهم. قال: إلى أن قال: ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، خلافا للوعيدية من المرجئة من الخوارج والمعتزلة، والإيمان عندهم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خير وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم، والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث، والإسلام عندهم غير الإيمان، لأن الدين ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. قال: إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه منه ما هو كذلك ومنه ما ليس كذلك. قال: وذكر كلاما طويلا، ثم قال في آخره: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب. فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث، بخلاف القول الذي نصره في الموجز وكتاب مقالات الإسلاميين من آخر كتب الأشعري رحمه الله، وبه يظهر قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأنه رجع إلى قول أهل السنة والجماعة، وله بعض العبارات في بعض كتبه المتأخرة اعتذر له بأنه وقع فيها لما تخلف عنده من أقوال أهل الكلام، فهو بالجملة رجع إلى قول أهل السنة والجماعة، وبالتفصيل بعض العبارات كانت من مخلفات ما كان عليه، وهو من الخطأ الذي إذا وقف على قول أهل السنة فيه لرجع عنه فيعتذر له بذلك. ونحو هذا عدد من العلماء يرجعون إلى قول أهل السنة جملة، ولكن بعض الأقوال تؤثر عنهم فيكون من الخطأ الذي لم يتنبهوا أنه خطأ، وإذا تنبهوا لرجعوا حتى اعتذر لمن نقلت عنه أقوال شنيعة بمثل هذا المعنى العام في الرجوع، كابن حزم رحمه الله، فإنه كان يقول أنه على ما عليه الإمام أحمد رحمه الله، كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك فابن حزم له مقالات شنيعة في باب الاعتقاد، اعتذر له بأنه بقي عليه مما قد أخذه ولم يقف على الخطأ فيه، ولو وقف على قول الإمام أحمد فيها لرجع. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، يعني من إدخال أعمال القلوب. قال: وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول شاذ، كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا، وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شد من أتباع جهم والصالحي وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام، إلا من شد من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فصار خلافه في هذا لفظي، يعني أنه في الاسم لا في الحكم، ولكن لو دقق فيه لأثمر خلافا معنويا. فالله عز وجل نفى الإيمان عن المنافقين، فهؤلاء يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، والله نفى عنهم قال: وما هم بمؤمنين، فكيف يسمون أمثال هؤلاء بمؤمنين؟ فقول الجهمية والكرامية قول باطل، وأشد بطلانا قول الجهمية ومن قاربهم من أتباع الصالحين، ولهذا قال أن في قولهم من السفسطة العقلية، ومعنى السفسطة العقلية يعني ما يعرف بالعقل أنه قول ساقط سفيه، والمخالفة للأحكام الدينية يعني من ظهور مخالفة ومعارضة للنصوص الشرعية ما يعلم به البطلان. قال: فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا، يعني أن ضلال الجهمية في هذا الباب أعظم من ضلال الكرامية، لأن ابن كرام مخالفته في الاسم دون الحكم وافق في الحكم، وأما أتباع جهم فهم حتى في الحكم يخالفون، فوصفوا المنافقين بالمؤمنين. وأما أهل ابن كرام وأصحاب ابن كرام فهم يوافقون في الحكم وإن خالفوا في ماذا؟ في الاسم. وكله باطل لكنه يتفاوت في البطلان والضلال. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.